فيأتي صباح يوم من أيام الله يوم يغضب الله ويقهر على أعدائه فيمسك أولئك قردة وخنازير. فوجئ الدعاة وإذ بالنوافذ ممتليات الخنازير وقردة يقولون من أنت؟ فيقول الرجل أنا فلان وهو على صورة خنزير، والمرأة تقول أنا فلانة وهي على صورة خنزير. وقعوا فيما يغضب الله وتركوا الأمر والنهي فصاروا قردة وخنازير. ثم أتى الله في أولئك الذين سكتوا وما تكلموا الذين يقولون في كل زمان إن الدعوة تطرب وتذمر، أتى الله بهم فأدخلهم بالحظيرة فحولهم قردة وخنازير. هم احتالوا على الله لكنهم سكتوا على المنكر والراضي كالفاعل ولا يظلم ربك أحدا. أما أولئك الدعاة الآمرون والناهون فسلموا في الدنيا ولهم السلامة في الأخرى. وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إن من يسكت ويقول نفسي نفسي سيأخذه الله مع الصالحين، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. تداعت علينا الأمم ونحن كثرة كافرة لكن غثاء كغثاء السيل، أيقاظ نيام في الغالب، نؤمر فلا نأتمر وننهى فلا ننتهي إلا من رحم الله وقليل ما هم. والحوادث شاهدة، حلت بنا الأحداث وطوقنا الأعداء وخوفنا الله فما زادنا ذلك إلا طغيانا كثيرا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعري. قلنا لعل الحوادث توقظ قلوبنا فنعود إلى الله نأمر وننهى ونتوب ونؤوب ونغير ونبدل، فما حصل شيء من ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألكم بالله، هل كان الذين يتخلفون عن الجماعة عادوا لحضور الجماعات أثناء هذه الحوادث؟ أسألكم هل كانت والمغريات والمنهيات، هل خرج منها شيء من هذه المنكرات أثناء هذه الحوادث؟ أسألكم عن الذين يصبح أولادهم على الرسوم المتحركة ويمتون على الأغنية والفيلم والمسلسل الرخيص والتمثيلية التي تدعو إلى الرذيلة، هل غير واحد من برنامجهم أثناء هذه الحوادث؟ أسألكم عن المختلطين والذي أصبح الاختلاط دينا لهم في كل مناسبة، هل تركوا الاختلاط أثناء هذه الحوادث؟ هل اعتبروا؟ هل تفكروا؟ أسألكم عن أسواقنا وعن المتبرجات والمنكرات فيها، هل غير فيها شيء أثناء هذه الحوادث؟ هل نزل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر إلى تلك الأسواق؟ أسألكم هل مسلم لا زال فيه بعض الإسلام حرشته هذه الحوادث وقفل محلا من محلات الفيديو في هذه البلدة؟ أسألكم هل رجل صاحب تسجيلات للأغاني في هذه البلدة أقفلها أو غيرها إلى تسجيلات إسلامية أثناء هذه الحوادث؟ ألا هل علم هؤلاء أصحاب الفساد؟ ألا هل علموا بأنهم يأكلون حراما؟ أسألكم هل اتجه الناس أثناء الحوادث إلى المساجد بدلا من اتجاههم إلى المقاهي والملاعب أمداد الاتجاه إلى الملاعب والمقاهي؟ أبي الرياضة نبني مجد أمتنا أم بالفنون وبالأفلام ننتصر؟ أسألكم هل رأيت مسلما أثناء هذه الحوادث رجع إلى الله فأعفى لحيته بعد أن كان يحلقها ورفع إزاره بعد أن كان مخيا له؟ أسألكم هل سمعتم بتاجر قد أخذ أمواله ووضعها في مصرف لا يتعامل بالربا أثناء هذه الفتن؟ بل أسألكم عن أهم شيء في مثل هذا الوقت، هل سمعتم بالناس يتحدثون عن الجهاد في سبيل الله أثناء هذه الحوادث؟ أسألكم هل تحرك الناس فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أثناء هذه الحوادث؟ يموت الميت في هذه الحوادث فلا نرى مراسم العزاء البدعية أثناء هذه الحوادث تنتهي. ألا هل تغير شيء؟ لا، والذي رفع السماء بلا عمد ما تغير شيء في الغالب، بل ازداد الناس طغيانا وتوكلا على غير الله وكأنهم يقولون رب عجل المتخلف عن الجماعة لا زال، والمنكرات والملهيات بدأت تدخل الجنود بحجج واهية شيطانية. الراعي في بيته غش رعيته فلم يأمرهم ولم ينههم، أمسى على الأخبار والصحف والأفلام والمجلة والمسلسل، وما رفع يده هو ورعيته إلى الله رب البرية، ما كأنه سمع قول محمد صلى الله عليه وسلم: ما من راعي استرعاه الله رعية فأمسى غاشا لهم إلا لم يرح رائحة الجنة. الاختلاط كما هو، والأسواق تعد بالمنكرات وما رأينا آمرا أو ناهيا. الفيديو والتسجيلات الغنائية تزيد يوما بعد يوم، حلق اللحى يتضاعف، وإصبال الثياب كالنساء يكشو، والحديث عن الجهاد يخبو ويضعف بل لا يذكر أبدا، والسكوت عن المنكرات يزيد. لا إله إلا الله، ما أحلمت ما أكرمت، أملي للظالم حتى إذا أخذته لم تبلغ. اللهم إن أردت لعبادك فتنة فافرضنا إليك غير مفرطين ولا مفتونين. يا مسلمون يا مؤمنون يا عقلاء، أخاطب فيكم الإسلام والإيمان والعقل، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، واصدقوا واخلصوا لله. من عنده علم فليخرجه قبل أن يلجم بلجام من النار، من عنده منكر فليخرجه وليتخلص منه قبل أن يندم فلا ينفعه ندم، من عنده مال فليسخره للقضاء على المنكرات، وليسخره لدعم المسلمين في كل مكان. يا أيها التجار، يا من يملك مالا، يا من تسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، الميدان فسيح لك هذه الأيام. يا أيها التجار، اشتروا محلات الفيديو، اشتروا تسجيلات الغناء واقلبوها إلى تسجيلات إسلامية، تكونوا بمالكم قد دعوتم إلى الله وأنتم في متاجركم وقضيتم على المنكرات. يا أيها الشباب، لتنزلوا إلى الأسواق فتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر بالمعروف. يا من لا يستطيع هذا ولا ذاك، مر بالمعروف في بيتك وانهى عن المنكر. واعلموا يا عباد الله أن دين الله ليس عليه خطر ولا على رسالة الله خوف، الله تكفل بحفظ دينه من دونكم، لكننا نحن بدين الله نحفظ أنفسنا وأمتنا وجيلنا، نحن بحاجة إلى هذا الدين، فلنراجع أنفسنا. لا يزال الله يمهلنا: انهضوا وعودوا وتوبوا ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وبادروا إلى الخيرات لعلكم تنجون من عذاب الله القائل: وأنجينا الذين ينهون عن السوء. يا أيها الأخيار، يا أمراء القبائل، يا مشايخ القبائل، أنتم قدوة لمن أنتم رعاة لهم، بصلاحكم يصلح الله القرى والبوادي. كفى نوما وكفى طغيانا، اجتمعوا مع الشباب وادعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة في قراكم، واقضوا على المنكرات ليصلح الله لكم المجتمع ويؤمنكم مما تخافون. إن السنن الإلهية لا تجامل أحدا، بل تجري على كل من استحقها ولو كان حرا قرشيا. ومن هذه السنن أنه ما من بلدة أعلنت الحرب على الأمر بالمعروف إلا جاءها عذاب الله بكرة أو عشيا. سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديلا. اللهم أبرم لأهل هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا من أنصاره، اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا من أنصاره، اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا من أنصاره، واخذل من خذل الدين ولا تجعلنا ممن خذله. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، اللهم انصرهم وسددهم وثبتهم وأيدهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم أيدهم وانصرهم بهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام في السوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق يا قوي يا عزيز. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم منزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما طاروا اليه. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما طاروا اليه. اللهم عارف وحشتنا في القبور وامن فزعنا يوم البعث والنشور. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر.